الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين

وقالوا ربنا بما كسبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج حسنتي فمن الله. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من من يطع الرسول فقد أطاع بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله فأعرض عنهم